سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الديان جل جلاله. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان. والديان يطلق على الملك الحاكم والسيد المطاع والقاضي الذي يدين الناس، إما بمعنى يقهرهم وإما بمعنى يحاسبهم، فالدين الجزاء. قال تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وقال تعالى عن الكافرين: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، أي مجزيون محاسبون. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي مقهورين ومدبرين ومجزيين. وقد يكون الديان بمعنى صاحب الديوان، وهو الكتاب الحافظ للأعمال والحقوق. ومنه ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. والديان سبحانه هو الذي دانت له الخليقة، وعنت له الوجوه، وذلت لعظمته الجبابرة، وخضع لعزته كل عزيز. ملك قاهر على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، يرضى على من يستحق الرضا، ويثيبه ويكرمه ويدنيه، ويغضب على من يستحق الغضب، ويعاقبه ويهينه ويقصيه، فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء. له دار الجزاء والبقاء، وهي دار عذاب أليمة أو دار سعادة عظيمة، وهي الجنة والنار. فهو الديان الذي يدين العباد أجمعين، ويفصل بينهم يوم الدين. كتب أعمالهم فهي حاضرة، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أظهرها لهم في الآخرة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وتوحيد العبد لله في اسمه الديان يقتضي أن يحاسب العبد نفسه على كسبه استعدادا للقاء ربه. وأعلى أنواع المحاسبة والموازنة أن يوازن بين مقدار ما يكتسبه من الخير أو البعد عن الشر، بحيث لا تشتبه عليه الفتنة بالنعمة فينظر إلى ما أنعم الله به عليه من خير، صحة كان أو فراغا أو علما أو طاعة أو مالا أو سؤددا أو غير ذلك مما يعد كمالا له في الدنيا، فإن وجد ذلك مما يقربه إلى الله شكره على نعمته وسعى بالمزيد من توحيده وعبوديته، وإن وجد تقصيرا وبعدا التجأ إلى الله جل وعلا أن ينجيه واستغاث به من عذابه وفتنته. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. وصورة المحاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور الهمة وابتداء الحركة، ثم يميز الخاطر في القلب، فإن كان ما خطر به الخاطر يقتضي نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا. وصورة المحاسبة يقتضي نية أو عقدا أو عزما أو فعلا أو سعيا. كان لله جل وعلا وبه وفيه أمضى وسارع في تنفيذه، وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو لهو وغفلة نفاه وسارع في نفيه ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه والمحادثة، بل استعاذ بالله من الشيطان واستغفر من الهوى والعصيان. والمحاسبة الحق أن ينشر العبد لكل فعلة فعلها وإن صغرت ديوانا من الحساب. الديوان الأول لما فعلت، وهذا موضع الابتلاء عن وصف الإخلاص بحكم العبودية، أي كان عليك أن تعمل لمولاك وليس لهواك، فإن سلم من هذا الديوان سأل نفسه عن الديوان الثاني كيف فعلت هذا، وهو مكان المطالبة بالعلم والسنة، أبعلم فعلت أم بجهل؟ فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالث،